أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. لذا فقد ألف كتابه الفنون الذي قال عنه الذهبي رحمه الله: لم يؤلف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. وقال ابن القيم عن شيخه: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة. وقال الذهبي: إن تصانيفه تبلغ 500 مجلدة، هذا مع ما يقوم به من تعليم ودعوة وجهاد. وعند الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المفضال، جزيل العطاء والنوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الصحب والآل. أما بعد، أيها المسلمون، وحيث الحديث عن الوقت واستثمار العمر فيما ينفع، فهذه همسة في أذن من صرف عمره وخاطر بحياته في شبهات مظلمات أدت للولوغ في دماء المسلمين. شباب الإسلام، إن مصائب أمتكم تترى، وجراحها لم تزل حرا، إلا أن جرحها النازف وداءها الدوي أن يكون مصابها في شبابها، في قناعاتهم وتفكيرهم، وفي معتقداتهم وسلوكهم، وحربهم وسلمهم. مصيبتها أن يند بعض شباب الأمة عن سرب فيه العلماء والشيوخ والحكام وأصحاب الرأي ممن يوازنون المصالح ويدافعون أعظم المفسدتين بأخفهما. شرود تكون نتيجته جز لأعناق، ودماء تسفح وتراق في مواجهات ترى طرفيها مسلمين وساحاتها بلاد الحرمين. لقد عدل العادلون ونصح الناصحون وبين العلماء الراسخون، فهل أنتم منتهون؟ كم أريقت دماء كان أحرى أن تصرف للبناء، متمسكين في ذلك بغرز العلماء، سائرين على سنن خاتم الأنبياء. فنداء من مشفق الناصح لمن فارق الجماعة أن يعود، ولمن أخطأ أن يستعتب ويتوب، ولمن ظن به ظن يخالف واقعه أن يسلم ليسلم، ويزيل ما التبس ليأمن. والشجاعة ضروب في ذراها الاعتراف بالخطأ وتحمل تبعاته، وأملنا وظننا أن تجدوا تفهما وحكمة وعذرا ورحمة، وإلا فكفارات للذنوب وماحيات للخطايا، وكلا الأمرين خير للمسلم من التمادي في الخطأ والإمعان في العناد. وما قدره الله كائن، وله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد. نعوذ بالله من مضلات الفتن. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على خير البرية وأزكى البشرية، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن.